تحية من عند الله مباركة طيبة من هذا البيت العامر بالركع السجود من مسجد سيدي عبد الوهاب الشعراني بحي باب الشعرية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله، حيث يهرع المتقون الصالحون إلى الوقوف بين يدي خالقهم وبارئهم طمعا في رحمته وحبا في ذاته. وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، كتاب الوجود الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها الإخوة المؤمنون، بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قل إن

بل الذين أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم. اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر وبحر علم يغترف منه العالم ودليل رشد يستدل به الرشيد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف في مستهل شعائر صلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد سيدي عبد الوهاب الشعراني بحي باب الشعرية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات لحظات السحر، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله مع المبتهل الشيخ طلعت عبد الموجود هواش. لا إله إلا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك يا Thank you. أحييكم من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. نحييكم مع مستهل شعائر صلاة فجر جديد ليوم جديد من أيام الله تعالى، وما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، معا نبدأ شعائر صلاة الفجر ونرفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى أن يرزقنا خير هذا اليوم وأن يمن علينا بفضله. نبدأ بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. تلاوة قرآنية مباركة كريمة لما يتيسر من سورتي لقمان والسجدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن السماوات والأرض ليقولن أَلَمْ تَرَ أَنَّ الرحيم. وسخر الشمس والقمر كل وما تدري في يوم كان مقدار الذي وكل بكم ثم تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه.